الله تعالى وعن أبي هريرة. نعم. الحمد لله. نعم. الحمد لله. تبتدي بعراتنا. وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التسبيح للرجال والتصفيق للنساء. متفق عليه. زاد مسلم في الصلاة. بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم لنا أن الكلام محرم في الصلاة لقوله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فأمروا بالسكوت ونهوا عن الكلام. ولكن إذا سبح الإنسان أو قرأ آية تفيد معنى الكلام فإن ذلك ليس كالكلام. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما التصفيق للرجال والتصفيق للنساء. يعني في الصلاة، يعني إذا نادك شيء في صلاتك فإنك تسبح، تقول سبحان الله. الإمام نفي فقام في موضع الجنوب أو جلس في موضع القيام فإنك تقول سبحان الله، ما تقول قم إذا قعد ولا اقعد إذا قام، وإنما تقول سبحان الله وهو يعرف ذلك. أما النساء فإنها تصفق. قال العلماء: ومن التصفيق أن تضرب ظهر شخصها ببطن شخص آخر، يعني تضرب مثلا بطن اليمنى على ظهره هكذا. وإذا صفقت وضربت بطن كل شخص بالأخرى فلا حرج. المهم أن لا تتكلم، وذلك لأن كلام المرأة عند الرجال قد يحدث فتنة، وليس بعورة على قول الراجح، لكنه قد يحدث فتنة. فإبعادا للفتن أمر النبي صلى الله عليه وسلم المرأة أن تصفق، وظاهر الحديث ولو لم يكن عندها إلا نساء فإنها تصفق. فإذا حصل ما يوجب ذلك وهي تصلي في بيتها فإنها تصفق. وقوله عليه الصلاة والسلام: إنما التصفيق للرجال، لا يعني أنه لا ينبه إلا بالتصفيق، فلو لم يفد التصفيق فله أن ينبه بغيره. مثل لو أشكل على الإمام الشيء الذي أخطأ فيه وصدقه به من أجله، فله أن ينبهه عليه بشيء آخر. مثل لو ترك سجدة فلما رأوه أطال الجلوس بين السجدتين ظنوا أنه يقرأ التشهد فخافوا أن يسلم فقالوا سبحان الله. هو ما يجلس معنا سبحان الله، فبقي أو ارتبك، فلهم أن ينبهوه في آية من القرآن فيقولون: كلا لا تطعه واسجد واقترب. يسجد تنبيه أنه يسجد، أو يقول: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، وما أشبه ذلك. أما إذا كان يمكن التنبه بالتسبيح فإن التسبيح هو الأولى لأمر النبي صلى الله عليه وسلم به. وعن مطرف بن عبد الله بن الشخير عن أبيه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وفي صدره أزيز كأزيز المرجل من البخاء. أخرجه الخمسة إلا ابن ماجه وصححه ابن حبان. هذا الحديث يدل أيضا على أن ما يحدث للإنسان من البكاء من خشية الله ولو ظهر له صوت فإنه لا يعد من الكلام المحرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن هذه الصلاة لا يصح فيها شيء من كلام الناس يعني من تكريمهم. أما رجل يبكي ويظهر له صوت عند البكاء من خشية الله فإنه لا يضره ذلك. ولهذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام يسمع لصدره أبيب كأبيب المرجع، المرجع الخجل يعني صوت كصوت الخجل وهو يغلي على النار من البكاء عليه الصلاة والسلام، خشية لله عز وجل وخشوعا بين يديه. فإن بكى من غير خشية الله مثل أن سمع بمصيبة وهو يصلي فبكى وظهر له صوت، فظاهر كلام جماعة من أهل العلم أن صلاته تبطل لأن هذا البكاء ليس عبادة بخلاف البكاء من خشية الله. والصحيح أنها لا تبطل لأن هذا البكاء يأتي والإنسان لا يملك نفسه فلا يستطيع رده، ولا فرق بين أن يكون من خشية الله أو لمصيبة حدثت وسمع بها أو لغير ذلك. فما دام الرجل لم يتعمد فإنه لا يضره ولا يؤثر على صلاته. ثم إن كون البكاء من الكلام في النفس منه شيء، لأن قول رسول من كلام الناس ما يدل على أن البكاء يبطل الصلاة، لأن من بكى وظهر له صوت لا يقال أنه تكلم بكلام الناس. فالمسألة فيها نظر من أصلها، ولكن الصحيح أنه إذا بكى بدون تقصد للبكاء من خشية الله أو من غير خشية الله فإن صلاته لا تبطل. لا هذا قول واحد ما يضر. وعن ابن عمر رضي الله عنهما وعن علي قال كان لي من رسول الله صلى الله عليه وسلم مدخلان، فكنت إذا أتيته وهو يصلي تنحنح لي، رواه النسائي وابن ماجه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قلت لبلال كيف رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرد عليهم حين يسلمون عليه وهو يصلي؟ قال يقول هكذا وبسط كفه. أخرجه أبو داود والترمذي وصححه. حديث الأول حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول كان لي من رسول الله صلى الله عليه وسلم مدخلان، ومدخلان تسمية مدخل أي وقت دخول، وقت في الليل ووقت في النهار، وذلك لأن علي بن أبي طالب رضي الله عنه من آل النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو أفضل آله عليه الصلاة والسلام. فكان يدخل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلا ونهارا، فإذا دخل ووجد النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فنسمح له تنبيها له على أن الرسول صلى الله عليه وسلم في صلاة. فيستفاد من هذا الحديث أنه يجوز التنبيه بالنحنحة، وأن الإنسان إذا نبه أحدا وهو يصلي فتنحنح له فإنه لا يضر حتى لو كان الحرفان لبعضهم فتبين الهمزة والحاء، لكن لا يضر لأن هذا ليس كلاما ولا يكتبه الناس كلاما وإنما هو إشارة. وكذلك حديث ابن عمر الذي بعده يدل على جواز إشارة المصلي بما يفهم عنه، فقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يرد عليهم إذا سلموا عليه وهو يصلي، يرد عليهم بيده فيبسط كفه هكذا ويرفعه هكذا إشارة إلى أنه سمعهم وأن هذا رد السلام عليه. فدل هذا على أن الإشارة المفهومة من المصلي لا تعتبر قولا ولا كلاما. فلو سألك سائل وأنت تصلي وقال هل حصل كذا وكذا فقلت هكذا برأسك أو وقت به فلا حرج. وهذا الإناء بمعنى كلمة لا. وكذلك لو قال لك هل حصل كذا وكذا فقلت هكذا برأسك نزلته إلى صدرك ففهم أنه حصل، ولا يعد هذا كلاما ولا تبطل به الصلاة. فإذا قال قائل ما تقولون في السلام على المصلي؟ هل هو سنة أو ليس بسنة؟ قلنا اختلف في هذا أهل العلم، فقال بعضهم إنه لا ينبغي أن تسلم على المصلي، وعلّلوا ذلك بأمرين: أحدهما أن المصلي مشغول، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن في الصلاة لشغلا. وإذا كان مشغولا فلا ينبغي أن تشغله. ثانيا أنك ربما إذا سلمت عليه فإنه على العادة يقول: وعليكم السلام، مثل ما أن بعض الناس إذا عطفت وحمدت الله في الصلاة وسمعه كان يقول الحمد لله، على العادة ربما يقول: يرحمك الله. قالوا: فلا ينبغي أن تعرض صلاة أخيك المسلم بفساد. وقال آخرون من أهل العلم: لا بأس بالصلاة على المصلي بالسلام، لا بأس بالسلام على المصلي، وأنك إذا دخلت إلى مكان وفيه رجل يصلي فلا حرج عليك أن تسلم عليه ويرد عليك في الإشارة. ثم إن بقيت حتى ينتهي من الصلاة فإنه يرد عليك باللفظ فيقول: عليكم السلام. وإن انصرف فإن الإشارة مغنية عن العبارة، لأن العبارة هنا متعذرة، إذ لا يمكن أن الإنسان يرد السلام وهو يصلي. وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب، فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها، متفق عليه، ولمسلم وهو يؤم الناس في المسجد. هذا الحديث حديث أبي قتادة، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا قام حملها وإذا سجد وضعها. وهل هو يصلي في بيته؟ لا، يصلي يؤم الناس فيه. وهذه البنت صغيرة، وقد قيل إن الرسول صلى الله عليه وسلم فعل ذلك حين ماتت أمها رضي الله عنها، لأن أمها ماتت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكأن هذه البنت تغلقت فأخذها أرحم الخلق بالخلق رسول الله صلى الله عليه وسلم لأجل أن يكبر قلبها، فأتى بها إلى المسجد ووضعها على كتفه، فكان إذا قام حملها وإذا سجد وضعها. هذا والله الخلق العظيم، كما قال الله عز وجل: وإنك لعلى خلق عظيم. يفعل هذا أمام الناس حتى يعلموا دينه أنه دين اليسر والسهولة والرحمة، لأن هؤلاء الأطفال الصغار رحمتهم تستجلب رحمة الله عز وجل، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. هذه قصدة تحتاج إلى الرأفة وإلى الرحمة، فكان الرسول عليه الصلاة والسلام يرحمها إلى هذا الحد، يحملها في صلاة إذا قام حملها وإذا سجد وضعها. فيستفاد من هذا الحديث عدة فوائد: أولا بيان شفقة النبي عليه الصلاة والسلام ورحمته بأمته، لا سيما من هم أهل الرحمة والأطفال. وثانيا أن مثل هذا العمل جائز في الصلاة، لأنه عمل يسير بحاجة، ليس كثيرا يبطل الصلاة، وليس عبثا يكرم، ولكنه لحاجة. ما هي الحاجة؟ الحاجة هي رحمة هذا الطفل التي قد تكون جلبا وسببا لرحمة الله عز وجل. ويستفاد من هذا الحديث أيضا أن الأصل في الأطفال الطهارة، وأن حمله في الصلاة لا يضر إلا إذا علمنا أن فيه نجاسة أو في ثيابه، فإنهم يحملون حتى ينظفوا منه، وإلا فالأصل الطهارة. ومن فوائد الحديث أنه ينبغي للقدوة من الناس ينبغي أن يحمل الناس على فعل السنة بأن يفعلها هو بنفسه، لأن القدوة عليه من المسؤولية أكثر مما على غيره. فمثلا رجل طالب علم يقتدى به وأنا بفحص هذه السنة لأنها سنة، نقول صحيح أن هذه السنة فهي من حيث هي سنة لا إثم عليك في تركها، لكن من حيث كونك قدوة قد تأثم إذا تركتها. لماذا؟ لأن الناس سيقتدون بك ويتركونه، ولهذا طالب العلم عليه مسؤولية عظيمة. قد يكون الشيء الذي هو مستحب يكون في حقه واجبا لما يحصل في تركه وإضاعته له من إضاعة الناس له وضياع هذه السنة. ذكرت في الدرس الماضي أن قطع اليدين ما ذكرت قطع اليدين، بعض الناس يدعون يدهم تحت الفرد وبعض الناس هنا في السجود يدعون رجليه كيف أردهم من خلفه وأحيانا يقطع يده. هذا يقول ان ذكرنا فيما سبق انه ينبغي للانسان ان يرفع يديه في اربعه مواضع من الصلاه، عند تكبيره الاحرام وعند الركوع وعند الرفع منه وعند قيام التشهد الاول، يرفعها الى كتفه او الى فروع اذنيه، هذا هو السنه. وذكرنا ان بعض الناس يرفعها رفعا اشبه ما يكون بالعبث، لانه يرفعها لا تتجاوز صدره كأنما يسيء بها إشارة، هذا لا ليس بشيء، هذا ليس من السنة بشيء وإنما أقرب ما يكون عبثا. يقول السائل ما حكم اليدين بعد هذا الرفع؟ أين أضعهما؟ نقول تضعهما على الصدر، تضع اليمنى على اليسرى، يكون بعضه على الكف وبعضه على الجراح، يعني على الرفع الذي بين الركوع والكسور، الرفق له مصل الذراع من الكف، تكون يد الرفق عليها هكذا وتكون فوق الصدر، هذا أحسن شيء. والأمر في هذا واسع، يعني لو أنك نزلتها إلى البطن فلا حرج، أو إلى أسفل فلا حرج، لأن يعني العلماء اختلفوا في هذه المسألة، لكن الأفضل أن تكون على الصدر. والمسألة ليس فيها دليل صريح، لكن أحسن الحديث فيها حديث وائل بن حجر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يضع يديه على صدره. وقد ذكر بعض الناس أن حديث سهل بن سعد في البخاري فيه إشارة إلى أنها توضع على الصدر، لأنه قال كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة، وقال إن وضعها على الذراع يستطيع أن تكون مرتفعة، لأنه إذا نزلت ما يمكن يصل اليمنى إلى الذراع، وهذا استدلال محتاج إلى تأمل. لكن العمدة في ذلك حديث وائل بن حجر على ما فيه من الضعف. أما رفع الرجلين في حال السجود فهذا حرام ولا يجوز. إذا رفع الإنسان في حال السجود رجلا واحدة من الرجلين بطل الصلاة، لأن السجود على الأعضاء السبعة ركن من أركان الصلاة. كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أمرنا أن نسجد على سبعة أعضاء، على الجبهة وأشار بيده إلى أنفه والركبتين والكفين والركبتين وأطراف القدمين، فمن سجد ورفع إحدى رجلين حال السجود فإن صلاته تبطل لأنه ترك ركنا من أركانها، ومن ترك ركنا من أركان الصلاة بطل صلاته. وكذلك لو رفع اليد في حال السجود فإنها تبطل صلاته، الواجب أن يرفع، وكذلك الأنف وكذلك الجبهة، وكذلك بعض الناس يعلق جبهة وأنف التعليق، يخلي اعتماده على يديه يخلي الجبهة والأنف يا مسك المصلي، وهذا أيضا خطأ، بل لابد من السجود واستقرار. ولهذا قال العلماء لو سجد على عهن منفوش أو على قتل منفوش لو سجد عليه ولم يثبته حتى يثبت فإن سجوده لا يصح، لأنه ليس المقصود أن تمس الجبهة والأنف الأرض، المقصود أن يسجد على جبهة والأنف كما يسجد على بقية الأعضاء. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أسجد على صدقة الأعضاء. الحديث فيه لفظا: أمرنا أن نسجد وأمرت أن أسجد. الضحك في الصلاة في ناس الصلاة، التبسم لا يطول الصلاة، التبسم يعني بدون صوت لا يطول الصلاة، أما قهقها فإنها تطول الصلاة. بعض العلماء يقول بعد إذا قهقهت في صلاتي بطلت صلاتي فأوضوه، لأن لكن صحيح أنها لا تطول الوضوء لا يطول، وأما صلاة فإنها تطول، لأن الضحك يناسب الخشوع تماما. أظن أنت سأسأل الآن إلا لو رفع أحد أعضاء ماذا تسبيح الثاني؟ نعم ما يجوز، لا ما يجوز، لأن ما دمت ساجدا فحكم السجود باطل. لو سبح ثلاثة أو أربعة، لو سبح مئة ما أجزاه هو أجزاه، لكن يقوم إلى ثاني، أما أن يبقى ساجدا فلا بد أن يسجد. أرأيت لو أن رجلا قرأ الفاتحة وهو قائم يوم قال إنسان قراءة فاتحة قال بدعي، لأن قراءة سعر فاتحة سنة، فبكون قائلا في هذا ما يجوز. نفس الشيء السجود ما دمت ساجدا لا بد أن تكون على الأعضاء السبع، لكنك إذا أتيت بالواجب فلك أن تقوم كلك، أن تقوم كلك. نعم الدم يصير إذا نقط على الثوب إن كان من السبيلين فإنه أصل يجب غسل، وإن كان من غير سبيلين كالذي من الأنف أو من الجرح فالشيء يسير لا بأس به. إذا غسل جسده يسكت عن الحاجة، نعم، لكنه يكره إلا الحاجة. الله أكبر. الله والله تعالى كتاب الزكاة. عن ابن عباس رضي الله عنهما انتهى من الباب الأول آخر صلى الله عليه وسلم. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن فذكر الحديث وفيه: إن الله قد افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم، متفق عليه واللفظ البخاري. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: كتاب الزكاة. الزكاة في اللغة النماء والزيادة، وأما في الشرع فإنها حق مخصوص في مال مخصوص لطائفة مخصوصة. وهذا التعريف في الحقيقة في غاية ما يكون من الإبهام، ولو قلنا بأن الحق الذي أوجب الله دفعه في أموال معينة لكان أوضح، وهي عن الزكاة أحد فرائض الإسلام وأركانه العظام، وقد قرنه الله عز وجل في عدة آيات بالصلاة، وهي آكد أركان الإسلام بعد الصلاة، وفرضها أمر مجمع عليه معلوم بالضرورة من دين الإسلام، فالإجماع على فرضيتها إجماع قطعي. ولهذا قال أهل العلم: من جحد فرضيتها فإنه يكون كافرا مرتدا والعياذ بالله، إلا أن يكون حديث عهد بإسلام ما يعرف أحكام الإسلام، أو ناشئا في بادية بعيدة وجهل ذلك فإنه يعذر ولا يكفر. وأما من عاش بين المسلمين فإنه إذا أنكر وجوبها صار كافرا مرتدا، لأنها مما يعلم بالضرورة من الإسلام فرضه. أما إذا منعها مع إقراره بفرضيته، لكن منعها بخلا وكفلا، فإن العلماء اختلفوا في ذلك، فمنهم من قال إنه يكفر ويرتد عن الإسلام، فما يقصر ثالث الصلاة. وهذا رواية عن الإمام أحمد رحمه الله. واستدل لذلك بقوله تعالى عن المشركين: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. فلن يجعلهم الله أخوة لنا في الدين إلا إذا أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وتابوا من الشرك. فمفهوم الآية الكريمة أنهم إذا لم يتوبوا من الشرك، فإذا لم يؤتوا الزكاة، فليسوا إخوانا لنا في الدين. والأخوة في الدين لا تنتفي بالكفر، ما تنتفي إلا بالخروج من الإسلام. وهذا قول له وجهته بالنسبة للآية الكريمة، لكن لما كان جلالة كفر ثالث الزكاة من هذه الآية جلالة مفهوم، فإنه يقدم عليه المنطوق. ولهذا الصحيح أن من منع الزكاة جهدا لا، فمن منع الزكاة بخلا لا جهدا لوجودها فإنه لا يصح. ودليل ذلك ما ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في قصة من منع الزكاة أنه يعذب، قال: ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. وإذا كان يمكن أن يكون له سبيل إلى الجنة فمعنى ذلك أنه ليس بكافر، فحكمه حكم العصاة. وكذلك أيضا حديث بهز بن حكيم في قصة من منعها، قال: فإنا آخذوها وستر ماله، ولم يحكم بكفره. فالصواب أن تارك الزكاة بخلا وتهاون لا يكفر، لكن عليه وعيد الشديد والعياذ بالله. بخلاف الصلاة فإن تاركها يكفر بما جاء في ذلك من الأحاديث والآيات الدالة على كفره. واعلم أن الزكاة عبادة من العبادات وغنيمة للمرء، وليست غرما على الإنسان كما يصوره الشيطان لبني آدم بأنها غرم. ولهذا تجد بعضهم يعملون جادين على الوسائل التي تسقط الزكاة عنه كأنها ضريبة وخسران للمرء، والحقيقة أنها عبادة من أجل العبادات كما علمتم أنها الركن الثالث من أركان الإسلام، وأنها فضيلة من الفضائل لأنها كرم وإحسان ومعروف، وهي أيضا كافة لحاجة إخوان الفقراء، ففيها من المصالح العظيمة ما اقتضى أن يكون الحكمة في فرضيتها. ثم إنه قد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أن كل امرئ في ظل صدقته يوم القيامة، وهذا أول ما يدخل فيها الصدقة الواجبة لأنها أفضل من التطوع. والغريب أن بعض الناس يأتيه الشيطان فيأمره بالبخل بالصدقة الواجبة بالزكاة، وتجده بصدقات التطوع يهون عليه البدء ويبذل كثيرا، ربما يبذل في أشياء ليست إلى ذاته بالنسبة للأجر، ولكن الزكاة يمنعها وغير ذلك. وهذا من تلاعب الشيطان بعقول بني آدم. ثم ذكر المؤلف حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن، وقد بعث معاذ بن جبل وأبا موسى الأشعري، بعث معاذا إلى صنعاء وجهتها، وأبا موسى الأشعري إلى عدن وجهتها، ولكنه أمرهما عليه الصلاة والسلام أن يتلاقيا كثيرا وأن يتشاورا وأن يتطاوعا. وبعثهما في السنة العاشرة في ربيع الأول في آخر حياته عليه الصلاة والسلام، وقال لهما فيما قال: يسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا. فأمرهما عليه الصلاة والسلام بالتسير دون التحسير، وبالتسهيل دون التنفير. وهذا هو ما ينبغي أن يتصف به الداعية إلى الله عز وجل، أن يقابل الناس باليسر والتسهيل ويقول إذا فعلت كذا حصل لك كذا، فيبشره ولا ينفره. بعض الناس إذا أراد يدعو أحدا ينفر ولا يبشر، يقول أنت الآن تعال كذا عليك الإثم وعليك النار وعليك كذا وعليك كذا، يسمع الإنسان وينفر. لكن إذا قال إذا فعلت هذا وتركه أمر يسير حصل لك من الخير كذا وكذا وبشره ويسر له الأمر، حصل بذلك فائدة كبيرة. والإنسان يجب أن يكون خصوصا داعي إلى الله عز وجل أن يكون عارفا بنفوس الناس وأريحيتهم حتى يتكيف بالدعوة بحسب حال من يقابله ويدعوه. ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم لمعاذ في هذا الحديث: إنك تأتي قوما أهل كتاب، يعني تستعد لهم ولتكن دعوتك ملائمة لهم، لأن الذي يدعو جاهلا، فالإنسان الذي يدعو عالما معاندا يثير الشبه والشكوك غير من يدعو الإنسان جاهلا ساذجا. الإنسان الجاهل السالب أدنى دعوة تجيبه وتأتي به، لكن العالم المعاند هذا صعب يحتاج إلى استعداد. وعلى كل حال فالذي ينبغي للداعية أن يكون أول قصده القيام أو التعبد الله عز وجل بالقوام بالدعوة إليه وإلى سبيله، ثم إصلاح المدعو دون الانتقام من نفسه والانتقام من غيره. بعض الناس يقضي الانتقام نفسه والانتقام من غيره، وهذا يفوت عليه خيرا كثيرا. ولكن واجب أن يقضي التعبد لله في امتثال أمره بالدعوة إلى دينه، ثم بعد ذلك نفس إخوان المسلمين أو المدعوين حتى لا تغفلت فيه. قال له: فليكن أول ما تسألونه. ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم في دعوة معاذ مراته، قال: أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله، يعني يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذا أول ما يدعو له كاملا قبل كل شيء. فإنما أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، أولها الفجر وآخرها العشاء، وهذه الصلوات فريضة على كل إنسان فرضها الله على رسوله صلى الله عليه وسلم من فوق 7 سماوات. وفيه دليل على أنه لا يكون الوتر، ولو كان الوتر واجبا لكانت المفروضات 6 سنوات، فالوتر ليس بواجب. وهل فيه دليل على أن صلاة الكسوف ليست بواجبة وأن تحية المسجد ليست بواجبة كما قيل به؟ الجواب لا، لأن صلاة الكسوف وتحية المسجد لها سبب مقيدة به، ليست يومية دائرة لها أسباب. مثل ما نقول الإنسان إذا نظر في يصلي ركعتين تجب عليه الصلاة؟ نعم تجب النظر بسبب جديد غير سواء الليل والنهار. فالصواب أن هذا الحديث يدل على عدم وجود صلاة الوتر، لكنه لا ينفي وجود صلاة الكسوف أو تحية المسجد إذا قيل بهما. والصواب أن صلاة الكسوف فرض واجب، وأنه لا يجوز لأحد أن يتخلف، لكن إما أن تكون فرض كفاية وإما أن تكون فرض عين. إن قلنا بأنها فرض عين لازم جميع الناس أن يصلوا في هذا الصفوف، وإن كنا فرض كفاية فإذا قام فيها من يكفي سقط عن الباقين. أما الاقتصار على أنها سنة فقط فإنه قول ضعيف كما سبق. قال: ثم إن أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم وفي الصلاة. نعم. إذا قلنا أن الوتر ليس بواجب ليس معنى ذلك أننا نقول للناس تهاون فيه، فإنه سنة مؤكدة، سنة مؤكدة لا ينبغي تركها. ولهذا لما سئل الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ما تركت صلاة الليل؟ قال: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة لأوصلت له ما صلى. وقال اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. وقال إن الله وتر يشد الوتر. حتى أن الإمام أحمد رحمه الله قال إن في من ثلاثة وتر قال إنه رجل سوء لا ينبغي أن تطلب له الشهادة. فوصفه رحمه الله بأنه رجل سوء وأنه لا ينبغي أن تطلب له الشهادة. والوتر سهل ليس بصعب. الوتر إذا انتهيت من صلاة العشاء من سنتها أو في الدراسة يكفي، أو في الثلاث يكفي، في خمس، في سبع، في تسع يكفي. يعني ما أحد يصعب عليه من إذا قضى من المغرب من العشاء وسنتها أن يصلي واحد من صعب. وأدنى ثمان كما قال أهل العلم أدنى ثمان ثلاث. نعم هذه المسألة التراويح إذا صلاها أكثر عشرة. حديث عائشة ظاهره أنه يصلي أربعا جميعا في صلاة واحدة. هذا ظاهر الحديث لأنها قالت رضي الله عنها يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثا. فظاهر هذا الحديث يقتضي أنه عليه الصلاة والسلام يربع. ولكن قوله عليه الصلاة والسلام صلاة الليل نسمى نسمى يدل على أنه يثني، وأن معنى قوله يصلي أربعا ثلاثة عن السنة والسنة يعني أنه يصلي أربعا متشابهات متقاربات، ثم يصلي أربعا ثلاثة متشابهات متقاربات، ثم يصلي ثلاثة. وهذا عندي أفضل لحمله على قوله صلاة الليل نسمى نسمى. أما ما ورد التصريح بأنه لا يسميه مثل إذا أوصل بخمس فقد ثبت أنه لا يجلس إلا في أخره، أو أوصل بسبع لا يجلس إلا في أخره، أو أوصل بتسع يجلس في الثامنة ويتشهد ولا يسلم ثم يصلي التاسعة أو الخامسة. أسألك عن سؤالك قبل الليلة هذه. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن فذكر الحديث وفيه إن الله قد افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. متفق عليه واللفظ للبخاري. بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم لنا أن رسول صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن في السنة العاشرة من الهجرة في ربيع الأول، ومعه أبو موسى الأشعري رضي الله عنه، وأنه أمره أن يدعوهم قبل كل شيء إلى توحيد الله، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قال فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليل. فإنهم أطاعوا لك بذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. هذه الجملة فيها عدة فوائد. أولا أن الزكاة من الفرائض لقوله افترض عليهم، وأنها من أصول الإسلام ولذلك تذكر في الدعوة إلى الإسلام، ولا يذكر في الدعوة إلى الإسلام إلا ما هو من أصولهم. وثالثا قوله في أموالهم تدل على وجود الزكاة في كل ناس، لكن قد وردت أحاديث تدل على تخصيص هذا العموم وأنه ليست كل الأموال تجب فيها الزكاة، مثل قوله صلى الله عليه وسلم ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة، ومثل قوله ليس فيما دون خمسة أوسط صدقة ولا فيما دون خمس زوج صدقة ولا فيما دون خمس أواق صدقة. ويستفاد منها من قوله في أموالهم أن الزكاة في المال وليست في ذمة صاحب المال، لكن العلماء يقولون إن لها تعلقا في الذمة، بمعنى أنه لو ثبت المال بعد الوجوب فإنها تبقى في ذمة صاحب المال، لكن يستفاد منها من كونها في المال أن من له دين فعليه زكاته، لأن الدين الذي لك على الناس من مالك، ولهذا إذا مت فإنه يورث بعدك، ويجوز لك أن تبيعه على من هو في ذمته، ويجوز لك أن تبرئه منه، فهو مال لك فيدخل تحت قوله في أموالهم. لكن إذا كان الدين على فقير أو على مماطل لا يمكنك أن تخلصه منه، إما لضعف الحكم وإما لكونه هو كبيرا لا تمكن مطالبته، فإن العلماء اختلفوا في هذه المسألة، فمنهم من قال لا زكاة في المال في هذه الحال لأنه مال حدث عن صاحبه فلم ينتفع به، كما لو كان على فقير حيث منعه الشرع من المطالبة به، وهذا القول هو الصحيح أن الدين الذي على معسر أو على مماطل لا يمكن الاستيفاء منه فإنه لا زكاة فيه، لأنك غير قادر على استيفائه والانتفاع به. ومن فوائد قوله في أمواله، من فوائدها أن من عليه دين وبيده مال فإن الزكاة لا تسقط عنه، لأن الزكاة في المال والدين في الذمة. مثاله رجل عنده 10,000 درهم وعليه 10,000 درهم، فلو نظرنا إلى المال الذي بيده لقلنا 10,000 فيها زكاة، وإذا نظرنا إلى الدين الذي في ذمته 10,000 قلنا هذا الدين يستوعب ما عنده فكأنه غير مالك له. ولكننا نقول إن الدين واجب في الذمة والزكاة واجبة في المال، فأدي زكاة المال والدين الذي عليه أوفه من هذا المال أو من غيره، كما أنك إذا أديت زكاة المال ولم تجد ما توفي به فإننا نوفي عنك من الزكاة، لأنك تكون حينئذ من الغارمين، والغارمون لهم نصيب من الزكاة. وهذا القول هو الرابع، وقد اختلف العلماء في هذه المسألة، فقال بعض العلماء إن الذي معه مال وعليه دين يستوعب ما عنده من المال فلا زكاة عليه، جعلا لما في يده في مقابلة الدين الذي عليه، ولا فرق في ذلك عندهم بين الأموال الظاهرة والأموال الباطنة. وقال بعض أهل العلم إن الدين لا يمنع الزكاة مطلقا، وذلك لأن الزكاة في المال والدين في الذمة، وهذا قوله الرابع، لأنه تؤيده عمومات وجوب الزكاة بدون تقييد ولا تفصيل. وقال آخرون الأموال الظاهرة لا يمنع الزكاة فيها الدين، والأموال الباطنة يمنعها الدين، يمنع وجوب الزكاة فيها الدين. ما هي الأموال الظاهرة؟ الأموال الظاهرة هي الحبوب والثمار والماشية، قالوا هذه لو كان الإنسان دين فالزكاة واجبة فيه، وعللوا لذلك ودللوا. أما الدليل فقالوا إن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يبعث السعاة لأخذ المال أو لأخذ زكاة المال الظاهر، ولا كانوا يستفسرون من الرجل هل عليك دين أم لا. وأما التعليم فقال إن الأموال الظاهرة ظاهرة للناس، والدين خفي، والخفي لا يبطل الظاهر، لأن الظاهر تتعلق به أطماع الناس المستحقين للزكاة، والدين أمره خفي بين الدائن والمدين. ولو أننا قلنا بأن الزكاة تسقط في الأموال رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اغسلوا الأسودين في الصلاة، الحية والعقرب، أخرجه الأربعة والصححه ابن حبان. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اغسلوا الأسودين في الصلاة، الحية والعقرب. قوله عليه الصلاة والسلام الأسودين، الحية والعقرب. إذا قال قائل إن الحية ليست سوداء، إن هذا من باب التغليظ، كما يقال العمران بأبي بكر وعمر، وكما يقال القمران بالشمس والقمر. يقول عليه الصلاه والسلام: اغسل الاسودين في الصلاه، لا يعني تخصيص قبلهما في هذا الحال، بل قبلهما مامور به في حال الصلاه وخارج الصلاه، لكن لما كان المصلي مشغولا بصلاته فقد يظن انه لا يجوز ان يتشاغل في قبل هذه المريات. فبين رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تشاغله في الصلاة لا يمنع من قتلهما، فالإنسان مأمور بقتل الحي والأقرب سواء في الصلاة أو في غير الصلاة، حتى لو وجدهما في جوف الكعبة. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: خمس كلهن فات، ثم ذكر منهن العقرب. خمس كلهن النفاس للسنة في الحل والحرم، ولك منهن العقرب. فإذا كان كذلك فإن معنى قوله في الصلاة يعني لأن لا يظن الضال أنه لتشاغله في الصلاة لا يقتلهما. وفي هذا دليل على جواز العمل في الصلاة لدفع الأذى عن الإنسان، لكن إن كان الأذى يخشى منه على نفسه فإنه يدافعه حتى لو كثر العمل، وإذا كان لا يخشى على نفسه ولكنه مما يؤمر به فإنه إذا كثر العمل وخاف أن تفسد به صلاته فلا يفعل. لو فرضنا أن الحية أو العقرب ما اتجهت إليك وأنك آمن منهما فإنك مأمور بقتلهما، لكن إن خفت كثرة العمل المفسد لصلاتك فلا تقتلهما حينئذ. أما عند المهاجمة تقتلهما ولو كثر العمل. ويؤخذ من هذا أيضا إزالة المؤذي الذي يؤذيك في صلاتك، كما لو أحسست بنملة أو نحوها قد دخلت بينك وبين ثيابك فأردت أن تزيلها، فإن هذا لا بأس به لما فيه من إزالة المشكل. وكذلك لو أصاب الإنسان حكة وهو يصلي وأشغلت ما بردت عليه ولا تبرد إلا بحكها، فإن حك أخينا إذن لا بأس به لأنه لإزالة مؤلم ومشغل. نعم. باب سترة المصلي. عن أبي جهيم بن الحارث رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. متفق عليه واللفظ البخاري. ووقع في البزار من وجه آخر 40 خريفا. قال المؤلف باب سترة المصلي والمراد بها ما يضعه المصلي أمامه ليستتر به. وليس المراد أن تستره كله بل يكفي مؤخرة الرحل يعني يكفي نحو ثلثي ذراع كافة بل لو استتر بسهم لكان ذلك مجزيا بل لو استتر بما دون ذلك لكان ذلك مجزيا. فالمراد بالسترة ما يجعله الإنسان أمامه يصلي إليه ليحميه من غيره. وسيأتي إن شاء الله بيان شكل اتخاذ السترة. ولكن المرور بين يدي المصلي ما حكمه؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه يعني ماذا عليه من الإثم العظيم لكان أن يقف 40 خيرا من أن يمر بين يديه. فقول لكان أن يقف هذه الاسم كان خيرا خبرها لكان أن يقف 40 حدث المميز فأربعين كم لكن في رواية البزار 40 خريفا والخريف السنة سميت السنة باسم فصل من فصولها من باب تسمية الكل بالبعض. ويعمم أو يطلق الخريف دائما دون الربيع ودون الصيف ودون الشتاء لأن الخريف زمن معتدل وهو مقتبل الأمطار والمواسم فلهذا كانوا يعبرون به عن جميع السنة. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم المار ماذا عليه من الإثم لكان أن يقف 40 سنة خيرا من أن يمر بين يديه. تأمل 40 سنة لو تقف لكان أهون من أن تمر بين يديه لأن الإثم الذي يصيبه أشد من هذا الحدث الذي تذبط 40 سنة. فماذا يفوتك من الخير لو بقيت تنتظر هذا المصلي 40 سنة؟ خير كثير مساعد عظيم ومع ذلك الإثم أعظم منه أكبر. وفي هذا نص صريح على أن المرور بين يدي المصلي محرم بل لو قيل إنه من كبائر الذنوب لكان له وجه. هذا المرور الذي يتهاون به بعض الناس والعياذ بالله فتجده يمر بين يدي المصلي لا مبالي وهذا محرم عليه ويجب عليه أن ينتظر حتى يسلم فيمر أو يذهب إلى جهة أخرى فيمر منه. أما أن يمر بين يديه فلا. وإذا قدرنا أنه 40 شهرا أو 40 شهرا لكان طويلا 40 يوما طويل 40 أسبوعا طويل 40 يوما طويل 40 ساعة طويل 40 دقيقة نعم طويل أيضا عند بعض الناس. ومع ذلك ما يسر الواحد ولا 10 دقائق حتى يسلم صاحبه وهذا لا شك أنه من الخطأ. وظاهر الحديث في عمومه أنه يشمل حتى من كان في المسجد الحرام يعني حتى حرم مكة وحرم المدينة ما يجوز أن تمر بين يدي المصلي. وإلى هذا أشار البخاري رحمه الله في الصحيح فقال باب السترة بمكة وغيره فدل وهذا هو ظاهر النصوص العموم والأحاديث التي وردت في أن الرسول عليه الصلاة والسلام يصلي فيمر بين يديه الطائفون من الرجال والنساء إذا صح هذا الحديث فإنما هو في الطائفين لأنهم محتاجون إلى المرور بخلاف غيرهم فإن مكان الطواف للطائفين وهم أحق به من غيره. والمسألة هذه فيها خلاف بين أهل العلم فمنهم من جعل حديث هذا الحديث دليلا على ان المسجد الحرام يجوز فيه مرور بين يدي المصلي، ومنهم من توسع وقال انه يجوز المرور بين يدي المصلي في جميع مكه، ومنهم من توسع اكثر وقال يجوز المرور بين يدي المصلي في جميع الحرم مكه جميع عشره الاميال، ولكن هذه الاقوال كلها ضعيفه. والصواب ان نبقى مع عموم الادله حتى يصح التخصيص، هذا هو الواجب علينا في هذه المساله وفي غيرها. اذا وجدنا عمومات فاننا نمشي على عمومه حتى يوجد دليل مخصص يسوغ لنا الخروج عن هذا العموم. نعم. لا، اذا كانت الحيه والعقرب خلف القدره ولا يمكن ان تقصرهما الا بانصراف عن القدره، فان كانت مدافعه المهاجمه فلا حرج عليه، اما اذا كان بغير ذلك فلا حرج. هذه اذا كانت في حال المهاجمه فانها لا تنقصر لانك خائف، والخائف يجوز ان يصلي الى القبله والى غيره، واما في غير المهاجمه فلا فلا حتى في المدن. نعم، بارك الله فيك. هذه سؤال مهم، يقول الحيه هل اقصرها وانا بالمدينه او اذا كان الانسان في البر؟ نقول هذا الحديث ظاهره العموم، اقصر الاسودين في الصلاه، لكن وردت احاديث صحيحه تدل على التحقيق، وهو ان الحيات التي في البيوت ما تقصر الا الابصر وضبط الكفين. الابصر الحيه القصيره في الجانب، ولبط الكفين حيه على ظهرها خطان اسودان، لانها هذين الثنتين من الحياه خطير جدا، ولهذا اذن الرسول عليه الصلاه والسلام ان يقتل هذا الثنتان من الحيات ولو في البيوت. اما غير هذا الثنتين اذا كنت في البلد ما تقتل، لكن قد يقول القائل كيف ارى الحيه في بيتي ولا اقتلها؟ نقول نعم لا تقتلها، ولكن حرجها ثلاثا، يعني قل لها انت مني في حرج، فاذا قلت ذلك ثلاث مرات وجاءت تقتل. والسبب في هذا هو ان رجلا من الانصار تزوج امراه فقدم من سفر فجاء الى بيته، فوجد المراه عند الباب فانكر عليها ذلك، فقال ادخل، فلما دخل واذا بحيه منسويه في الفراش، فاخذ الرمح فوقفه فيه، فماتت الحيه ثم مات الرجل فورا. قال الراوي فما يدرى ايهما مات اول، الرجل ام الحيه؟ فمن اجل ذلك نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن قتل ما يكون في البيوت من هذه الحيه، ان الابصر يضبط الكفين يضبط الكفين، اما الاقارب فانها تدخل في البر وفي البيوت وفي كل مكان. إما إذا طهرت قبل العصر بدقائق تجب عليها أن تصلي الظهر لأنها طهرت قبل خروج وقتها. إذا طهرت بعد منتصف الليل فلا صلاة عليها لأنها ما في ما طهرت في وقت الصلاة. وطهرت قبل منتصف الليل أو بعد منتصف الليل؟ الأصل تبقى الحي حتى تعلم أنها طهرت قبل خروج وقت الليل. الله أكبر الله أكبر. الإناء إلى حكمته أو إلى حكمة تحريم الكلام، وهو أن الكلام يناسب القلوب، فإن القنوت وهو الطاعة والخشوع بين يدي الله عز وجل ينافي تسليم الخلق، فهذا معنى قوله وقوموا لله قانتين. ويستفاد من هذه الآية الكريمة أن صلاة العصر أفضل الصلوات، لأن الله تعالى جعل لها عناية خاصة في عطفها على عموم الصلوات وتسميتها بالوسطى أي بالفضلة، لأن الوسطى هنا ليست وسط العدد ولكنها الوسطى أي الفضلة، فقوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. ويستفاد من هذه الآية أيضا وجوب المحافظة على الصلوات عموما، وقد أثنى الله تعالى على المحافظين على صلاتهم المجيمين لها، فقال في سورة المؤمنون قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون إلى قوله والذين هم على صلواتهم محافظون، فبدأ بالصلاة وختم بها. وقال في سورة المعارف إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون إلى قوله والذين هم على صلاتهم محافظون، فدل هذا على فضيلة المحافظة على الصلوات، والمحافظة عليها تكون محافظة على شروطها وأركانها وواجباتها ومكملاتها، كل هذا داخل في المحافظة، لكن لا المحافظة ما هو واجب وهو ما يتوقف عليه صحة الصلاة، ومنها ما هو مستحب وهو ما يتوقف عليه كمال الصلاة. وفي قوله تعالى وقوموا لله قانتين، قوموا لله دليل على وجود الإخلاص لله.